واخيرا خدت بالي ولا كان يخطر على بالي واخيرا خدت بالي ولا كان يخطر على بالي وانا برضو بقول كان مالك نظراتك مش طبيعية تشوفيني تغير حالك وتريكي معجبة بيا وانا برضو بقول كان مالك نظراتك مش طبيعية تشوفيني تغير حالك وتريكي معجبة بيا وبرغم انك حلوة وطعمة وفيكي احلى الصفات وبرغم انك فعلا اجمل واحدة كل البنات قلبي مشغول بغيرك وبحب واحدة غيرك يمكن مش احلى منك لكن مالية عيني مشغول بغيرك وبحب واحدة غيرك يمكن